السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع. وإن اشترك اثنان على شيء وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. السابق اسم فاعل من السبق، واللاحق مثله، والمراد به أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهم عن الآخر بحيث يتباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا فيحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته. فالمتقدم يقال له السابق والمتأخر يقال له اللاحق. افترضنا أن زيد من الناس جلس للإقراء وطال عمره، مكث 70 سنة يقرئ الناس. في بداية جلوسه للإقراء صور أنه 1400 بدأ يقرئ الناس، حضر عنده شخص في أول جلوسه للناس 1400، نعم، وحضر عنده سنة كاملة بحيث صار من ألزم طلابه له، ثم مات في هذه السنة 1400. ثم مكث الشيخ 70 سنة يقرئ الناس من 1400 إلى 1470. في آخر سنة قرأ عليه شخص. الأول مات سنة كم؟ الطالب الأول مات سنة كم؟ 1400. والثاني الذي بدأ الطلب في سنة 1470، وهذا مثال، نعم، عمر ولم يمت إلا بعد 70 سنة. تصور أنه لما قرأ عليه سنة 1470 عمره 20 مثلا، وعمر 90 سنة. أضف 70 إلى 70 الأولى كم يصير؟ 1540. يكون كم بين وفاة التلميذ الأول والتلميذ الثاني؟ 140 سنة. هذا متصور لما متصور؟ يكون بين وفاة الاثنين وهما من طلاب ذلك الشخص 140 سنة. هذا متصور. كيف يقال زملاء قرأ على شيخ واحد وبينهما 140 سنة؟ هذا السابق واللاحق، وهذا موجود في الرواة، وصورته ما سمعتم. مثال: روى الإمام البخاري في تاريخه عن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري. روى البخاري في تاريخه عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما، بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف 137 سنة أو أكثر. وذلك أن البخاري مات 56 و200، ومات الخفاف 93 و300، يعني 37 و100 سنة بينهم، وهو نظير ما ذكرناه في المثال. ومثله الخطيب برواية الزهري عن الإمام مالك، وروى عنه أيضا زكريا بن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. كذا مثل الخطيب بن دويد، ولا ينبغي أن يمثل به لأنه كذاب. فالصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي مات 59 و200، وبينه وبين الزهري 135 سنة، بين وفاته وبين وفاة الزهري 135 سنة، وكلاهما أخذ عن الإمام مالك. يقول الحافظ: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرزاني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماء سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600، كم بينهم؟ 150 سنة. ومن فوائد هذا النوع كما قال ابن الصلاح: تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، يعني هذا الشخص الذي عمر إلى 1540 في مثالنا الذي ذكرناه، إذا روى عنه شخص وعمر لا شك أنه ينتج عن ذلك علو الإسناد. وقال السيوطي: من فوائده أيضا أن لا يظن سقوط شيء من الإسناد، لا يظن سقوط شيء من الإسناد. وهذا في العالي قد يتصور أن الإسناد سقط منه شيء، لا سيما مع طول أعمار الرواة. وقال الصنعاني في شرح نظمه للنخبة: عد هذا نوعا من أنواع علوم الحديث، قليل الجدوى عديم الفائدة، وهذه الحلاوة التي ذكرت ما أظن عارفا يذوقها، ثم إنه ليس اسما لرتبة معينة كرواية الآباء عن الأبناء والأكابر على الصاغر ونحوها. وقد صنف الخطيب كتابا سماه السابق واللاحق، طبع محققا في مجلد. يقول حافظ رحمه الله تعالى: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. هذا المهمل يذكر اسم الراوي فقط، حدثنا محمد كما يقول البخاري كثيرا، هذا مهمل. عن سفيان هذا مهمل، عن حماد هذا مهمل. أقول باختصاصه بأحدهما، إن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. والمهمل اسم مفعول من الإهمال، وحقيقته عند أهل الحديث أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم فقط، أو الكنية، أو مع اسم الأبي، أو مع اسم الجد، أو مع نسبته، ولم يتميز بما يخص كلا منهما أو يخص أحدهما فقط. والفرق بين المبهم والمهمل أن المبهم لم يذكر له اسم، المبهم لا يذكر له اسم، حدثني رجل، حدثني فلان. والمهمل ذكر اسمه لكن مع الاشتباه مع غيره. قال ابن حجر: من أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه للقرائن والظن الغالب. إذا كان ثقتين فالأمر سهل، إذا كان ضعيفين، يعني جميع من في هذه الطبقة ممن اسمه محمد ثقات الحمد لله، ممن يروي عنهم ذلك الشخص ما في إشكال، وإن كانوا كلهم ضعفاء فالأمر أيضا مفروغ منه، يضعف الخبر لضعف جميع من اسمه هذا. الإشكال فيما إذا كان بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء. مثال ذلك ما يقع كثيرا في صحيح البخاري عن محمد غير منسوب، ولذا يختلف فيه الشراح كثيرا، ويرجح بعضهم ما لا يرجحه الآخر، يحتمل أن يكون الذهلي أو ابن سلام أو غيرهما، كما يقع في صحيح البخاري رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، وهو إما أحمد بن صالح المصري أو أحمد بن عيسى. وقد استوعب ذلك الحافظ ابن حجر في هذه الساري مقدمة فتح الباري. والذي يضر من ذلك أن يكون أحدهما ضعيفا، من ذلك قوله: وكي حدثنا النضر عن عكرمة، وهو يروي عن النضر بن عربي وعن النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. أما إذا كان ثقتين فإن عدم تميز أحدهما عن الآخر فإنه لا يضر، كعدم تميز سفيان أو حماد. وهناك ضابط في السفيانين والحمادين ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء فليراجع. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. إن جحد الشيخ مرويه جزما رد، يعني إذا قال الشيخ أنا لم أحدثك بهذا الحديث عن الطالب، قال له بل حدثتني في يوم كذا، قال أبدا أنا لم أحدثك، فإنه حينئذ يرد لأنه هو الأصل. أو احتمالا قل الله أنا نسيت ما أدري والله، أنا حدثتك وما حدثتك، فإنه يقبل لأن الطالب جازم والشيخ شاك. وفيه من حدث ونسي، إذا روى شيخ عن ثقة حديثا فجحد الشيخ المروي عنه ونفى ما نسب إليه، قال ابن الصلاح المختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث الفرع. قال القاري على المختار: وهو محكي عن الشافعي، وبالغ بعضهم في ذلك فنقل الإجماع عليه. وقال ابن حجر: رد الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، لكذب واحد منهما لا بعينه، أي لكذب الأصل في قوله كذب علي أو ما رويت، إن كان الفرع صادقا، أو كذب الفرع في الرواية إن كان الأصل صادقا في قوله كذب علي، قال ابن الصلاح: ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه، لأنه مكذب لشيخه أيضا، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقط. ايش معنى هذا الكلام؟ إذا روى زيد عن عمرو حديثا فقال عمرو كذب زيد، ما رويت هذا الحديث وليس الحديث من مروياتي، جازم بذلك، يرد الخبر. يرد الخبر لماذا؟ لأن أحدهما كاذب لا بعينه، يعني مثل ما يقال في اللعان: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ أحدهما كاذب. إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ونفذ ذلك وتلعن، لا شك أن أحدهما كاذب، إما الزوج وإما الزوجة، لكن لا يحكم بالحد على الزوج إذا لعن، ويدرى عن الزوجة الحد باللعان أيضا. فأحدهما كاذب لكن لا بعينه، ما يدرى هل الزوج. وهنا إذا قال الشيخ: أنا ما حدثت كذب عليه، وقال التلميذ: بلى حدثني، نعم أحدهما كاذب، لأنه لا يجتمع النقيضان، لا يجتمع النقيضان، فأحدهما كاذب قطعا. لكن هل يكون ذلك جرح في الشيخ أو في الطالب؟ قالوا: هذا ليس بجرح لا في الشيخ ولا في الطالب، نعم، لأن هذا الكذب بالنسبة للشيخ والطالب مشكوك فيه، والأصل أنه ثقة، والشك لا يرفع اليقين. وإذا قال ابن الصلاح: ثم لا يكون ذلك جرحا له يجب رد باقي حديثه، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقط. وفي شرح القارئ: عدالة الأصل تمنع كذبه فيجوز النسيان على الفرع، وعدالة الفرع تمنع كذبه فيجوز النسيان على الأصل، ولم تتبين مطابقة الواقع فلا يكون ذلك قادحا في واحد منهما. هذا إذا كان النفي مجزوم به، والإنكار من قبل الشيخ إذا كان مجزوما به. وإن كان إنكار الشيخ الحديث احتمال لا جزم، بأن قال المروي عنه: لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، المسألة الأولى الشيخ جازم، يقول: أبدا ما عندي حديث بهذا اللفظ، أنا ما رويت حديث، فضلا عن أن أرويه غيري، أنا ما عندي حديث بهذا اللفظ. لكن إذا كان احتمال لا جزم فقال: لا أعرف هذا الحديث أو لا أذكره أو نحو ذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه، بل يقبل الخبر عند جمهور أهل الحديث وأكثر الفقهاء، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، والحكم للذاكر، إذ المثبت الجازم مقدم على النافي المتردد. وقال بعض الحنفية: لا يقبل، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبع له في التحقق. هم يقولون: ما دام الشيخ شاك وهو الأصل، إذن الحديث مشكوك فيه، وهذا الراوي يرويه عن ذلك الشيخ الشاك، فيسقط الحديث، ولا يقبل حينئذ من الطالب الذي روى عن شيخ شاك. قال ابن حجر: وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، الأصل ما هو جازم، والفرع هو الراوي جازم، والمفترض فيه أنه ثقة، ولا يجزم إلا بما يتيقن صدقه. عدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي، وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. يعني لو جيء بشخص يشهد بدين لزيد على عمرو، ثم تعذر عليه الحضور، فكلف شخصا أن يشهد عنه فرعا عنه يشهد على شهادته، فذهب الفرع إلى القاضي وقال له: أشهد على فلان أنه يشهد بكذا. ثم نوقش الأصل، وجد الأصل فنوقش، قال: أبدا أنا لا أشهد ولا حملته. مثل هذا يختلف عن الرواية، لماذا؟ لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية، الرواية تسمع من الفرع مع وجود الأصل. فافترق، وبنى الحنفية على أصلهم ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث، من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه. وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه. قال ابن صلاح والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال. ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي، ويسوق الحديث. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا. وجمع الخطيب البغدادي في ذلك كتابا أسماه أخبار من حدث ونسي، وقبله الدارقطني والسيوطي تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ونسي. وقال ابن الصلاح ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء، إياك والرواية عن الأحياء، يعني لا تروي إلا عن الأموات، لأنه قد ينسى الشيخ الذي رويت عنه ثم لا يلبث أن ينكر أنه رواك وأن ما رويته عنه صحيح. أما إذا مات أمنت من هذه المفسدة، لكن من يضمن لك أنك تعمر حتى تبلغ هذه السنة بعد وفاة شيخك؟ من يضمن لك؟ نعم هناك مفسدة إذا أنكر، وهذا نادر جدا لا يقابله مصلحة تبليغ العلم، والله المستعان. نعم. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عقد الآخرين فهو الإجازة كعين. وعن عاف المعاصي محمود على السماء إلا للمدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائمة ولو مرة وهو المسار. وأطلق المكافأة بإجازة المطلقة بها والمكاتبة بالإجازة المطلوب بها، واشترط في صحة المناورة اقترانها بالإذن بالجوال، وهي أربع أنواع الإجازة، وفي الشرع الإذن في الإجازة والوصية بالكتاب في الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول والمعلوم على الأصح في جميع ذلك. نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل اسم مفعول من التسلسل، وهو في اللغة اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد، يعني حلقات متصلة بعضها ببعض. قال ابن الصلاح وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وهو من نعوت الأسانيد، بخلاف المرفوع ونحوه فإنه من صفات المتن، وبخلاف الصحيح ونحوه فإنه من صفاتهما. وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية كالتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالهم. ونوعه الحاكم أبو عبد الله إلى ثمانية أنواع. قال ابن الصلاح والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية، ولا انحصار لذلك في ثمانية، يعني ليس الأنواع ولا أقسام، وإنما هي صور وأمثلة قابلة للزيادة. مثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بصيغ الأداء كسمعت، يعني جميع رجال الإسناد يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول إلى آخره، تسلسل بالسماع. إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل بحدثنا وأخبرنا إلى آخره، من ذلك أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان، يعني يقسم على أنه أخبره، كل واحد من الرواة يقسم، هذا مسلسل. ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، المتسلسل بقولهم إني أحبك فقل. الأصل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أحبك لمن؟ نعم، إني أحبك يا معاذ، فلا تدع بدبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فصار كل راوي من الرواة بعد ذلك يقول قال معاذ لمن روى عنه إني أحبك فلا تدع أن تقول، ثم الذي يليه قال إني أحبك فلا تدع أن تقول، إلى آخره فتسلسل. حديث التشبيك باليد أيضا مسلسل بالأفعال. قال ابن الصلاح وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس. ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، يعني إذا كان كل راوي من الرواة يذكر ما اتصف به من روى عنه، لأنه يذكر صفة وهيئة موجودة حال الرواية. وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، يعني وصف التسلسل لا في أصل المتن، والمناهل المسلسلة مجلد في الأحاديث المسلسلة، لكنه في كثير من هذه الأحاديث ضعف، في كثير من هذه الأحاديث ضعف، وفي كثير من التسلسل الذي يذكرونه فيه نظر. يقول وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، يعني وصف التسلسل لا في أصل المتن، ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، هو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك، فقد انقطع تسلسله في سماع سفيان، يعني من سفيان إلى يومنا هذا وهو ماشي المسلسل بالأولية. كل شخص عنده رواية أول ما يبدأ بحديث المسلسل بالأولية، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. والحالات المذكورة قولية وفعلية، فمن القولية ما تقدم إنه أحبك، والفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية والفعلية معا كقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره. لما حكى ابن عباس تحريك النبي عليه الصلاة والسلام لشفتيه كما في الحديث الصحيح، ووصف الراوي عن ابن عباس تحريك ابن عباس لشفتيه يحكي تحريك النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هذا التسلسل. قال الحافظ العراقي ومثال التسلسل بصفات الرواة القولية كالحديث المسلسل بقراءة سورة الصف ونحوه، وأحوال الرواة الفعلية كالحديث المسلسل بالفقهاء، يعني الحديث لا زال يرويه فقيه عن فقيه عن فقيه، هذا مسلسل. حديث ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار، فقد تسلسل لنا برواية الفقهاء، وكالحديث المسلسل برواية الحفاظ ونحو ذلك. قال الحافظ رحمه الله وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن. للتحديث والرواية طرفان، تحمل وأداء، تحمل وأداء. فالتحمل أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء تبليغ الحديث للتلاميذ. التحمل له طرق ثمان: السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ وتسمى العرض، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الوصية، الإعلام، الوجادة. السماع من لفظ الشيخ، وهذا أرفعها وأعلاها وهو الأصل في الرواية. الثاني القراءة على الشيخ، وهو أيضا طريق معتبر، نقل عليه الإجماع، وإن خالف في ذلك بعض أهل التشديد الإجازة احتيج إليها لما كثرت المرويات وتفرق الناس وكثر الطلاب، يأذن الشيخ للطالب بالرواية عنه. الرابع المناولة، يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته عنه. الخامس المكاتبة، يكتب الطالب للشيخ أن يكتب له بحديث سمعه ثم يكتب له الشيخ بالحديث. المكاتبة حصلت بين الصحابة مع التابعين وبين الصحابة مع بعضهم من معاوية إلى المغيرة والعكس، وحصلت في أثناء الأسانيد إلى شيوخ الأئمة، حيث يقول البخاري كتب إلي محمد بن بشار. والوصية والإعلام والوجاهة، الوصية يوصي بكتبه عند موته لفلان، فهل لفلان أن يروي عنه بمجرد هذه الوصية؟ والإعلام هو مجرد ما أن يقول الشيخ يعلم الطالب بأن هذه الكتب من مروياته، فهل يكفي في ذلك أن يروي الطالب عن الشيخ بمجرد هذا الإعلام؟ والخلاف في هذه المسائل طويل جدا يحتاج إلى وقت. والثامن الوجادة، إذا وجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه، كما يقول عبد الله بن أحمد كثيرا في المسند وجدت بخط أبي، هذه وجادة. ويصح تحمل الحديث قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل حال الكفر قبل إسلامه وروى بعده، وكذلك تقبل رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده. ومنع قوم تحمل الصبي فأخطأوا، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن وابن عباس وابن الزبير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك. واختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، فحدد الجمهور في ذلك 5 سنين لأقله. حديث محمود بن الربيع أنه قال عقلت مجة من النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فعقل المجة هو ابن 5 سنين. وترجم عليه الإمام البخاري في صحيحه متى يصح سماع الصغير. قال ابن الصلاح التحديد ب5 هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر. قال والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب نحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون 5، وإن لم يكن كذلك المصحح سماعه وإن كان ابن 5 بل ابن 50. الحاصل أن ما رد ذلك إلى التمييز، إلى التمييز، فإن كان مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب صح سماعه، إلا فلا. فالمعول عليه التمييز، إذا ميز الصبي ل5 أو قبل 5 صح سماعه، إن لم يميز إلا ل6 أو 7 كما هو الغالب لا يصح سماعه إلا إذا ميز. في مثل طلب العلم، ولما كان الناس لهم الاختيار متى يبدأون، يترك في ذلك إلى التمييز، لئلا يبدأ به قبل التمييز فيتأذى ويؤذي. وأما بالنسبة للتشريع العام كالأمر بالصلاة فجعل للسبع، لأن غالب الصبيان يميزون ل7، ينذر من يتأخر عن 7. لكن لما كان أمر الناس ليس بأيديهم، نعم، جعل الحد الفاصل لقبول الطالب 6 من غير نظر إلى تمييز وإلى غيره. فابن 6 سنين يقبل في المدارس، وتجد أن ابن 6 سنين أحيانا مستوى فوق مستوى زملائه لأنه ميز قبل ذلك، وتجد أحيانا مستوى منحط عن زملائه ولا يفهم ما يقال لأنه لم يميز بعد. فالتعليم لما كان اختياري، متى ما أراد الإنسان أن يتعلم تعلم، متى ما أراد أبوه ورأى عليه علامات النجابة في أوقات مبكرة ألحقه بحلق العلم. لكن الآن 6، نعم الناس بحاجة إلى ضابط، لكن لو جعلت 7 التي جعلها الشرع قدرا مشتركا لعموم الصبيان لكان أولى. نعم قد يميز الطالب قبل ذلك فيتأخر في دراسته إذا وجدت عليه علامات النجابة والبلوغ، ما المانع أن يدرس تدريسا خاصا به؟ والله المستعان. نعم تعلم الأدب قبل العلم، اهتماما بالأدب، يعني هذا من باب الاهتمام بالأدب، من باب الاهتمام بالأدب. ولا شك أن العلم الشرعي إذا أخذ على وجهه بنية صالحة أنه يعلم الأدب ويربي الناس. نعم لا شك. وأما الأداء فلا يصح إلا بعد توافر شروط القبول من العدالة والضبط كما تقدم في مبحث الصحيح. إذا علم هذا فلأداء الحديث صيغ كثيرة، منها سمعت وحدثني لمن سمع من لفظ الشيخ وحده، وسمعنا وحدثنا لمن سمع من لفظ الشيخ مع غيره. وأول الصيغ أصرحها، أول هذه الصيغ سمعت وحدثني أصرحها وأدلها على المراد سمعت، لأن الخبر مما يسمع بالأذن، فالذي يدل على المراد سمعت. سمعت بالإفراد، قال الخطيب أرفع العبارات في ذلك سمعت ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد أن يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا، أن يتجوز فيقول حدثنا. وروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن بها إذ ذاك، إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قال ابن الصلاح ومنهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة لقوله حدثنا أبو هريرة. ثم يتلو سمعت وحدثني أخبرني، قال ابن الصلاح وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة من أهل العلم لا يكادون يؤدون مروياتهم إلا بلفظ أخبرنا. قال ابن الصلاح وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ. نعم جماعة من أهل العلم لا يكادون يؤدون مروياتهم إلا بلفظ أخبرنا، كإسحاق بن راهوي لا يكاد يروي إلا بالإخبار. قال ابن الصلاح وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ. فيما بعد إذا كان طريق التحمل السماع قال الراوي حدثنا فلان، وإذا كان طريق التحمل العرض على الشيخ والقراءة على الشيخ كانت صيغة الأداء أخبرنا، وهذا بعد أن شاع الاصطلاح الخاص، وإلا فلا فرق بين السماع والتحديث والإخبار لغة. وفي حكم أخبرني قرأت على فلان وهما لمن قرأ على الشيخ بنفسه، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا كان كالخامس، كان كالخامس، يعني أنه قرأ أو قرئ على الشيخ وهو يسمع، قرأ بحضرة جماعة إذا قال أخبرنا. أولا إذا قال حدثني فالشيخ حدثه بمفرده، إذا قال الراوي حدثنا فقد حدثه الشيخ مع مجموعة من الناس، إذا قال أخبرني قرأ على الشيخ بمفرده، وإذا قال أخبرنا قرأ على الشيخ مع وجود جمع، أو سمع قراءة أحد الطلاب على الشيخ بحضوره. أرفع طرق التحمل والسماع من لفظ الشيخ وهو الأصل في الرواية، وأرفعه ما كان في حال الإملاء، الإملاء أرفع من الإلقاء بدون إملاء، لما في الإملاء من التثبت والتحفظ من الطرفين الشيخ والطالب، كل منهما متحفظ ضابط، الشيخ متحفظ لما يلقيه والطالب ضابط لما يسمعه. والقراءة على الشيخ أحد طرق التحمل المعتبرة عند جمهور العلماء، وشذ من أبى ذلك من أهل العراق، واشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، يعني القراءة على الشيخ بعضهم يرجحها على السماع من لفظ الشيخ. الأصل في الرواية السماع من لفظ الشيخ، وهي أرفع طرق التحمل، يليها العرض والقراءة على الشيخ، وبعضهم بالغ فقال هي أرفع من السماع من لفظ الشيخ، وبعضهم يقول هما سواء كالإمام مالك. كيف يقول قائل إن العرض على الشيخ أرفع من السماع، مع أن الأصل في الرواية السماع من لفظ الشيخ؟ يقول هذا القائل إن العرض أرفع من السماع، لماذا؟ لأن حال الطالب في حال السماع من لفظ الشيخ أقل من أن يرد على الشيخ إذا أخطأ، يعني إذا كان الشيخ يلقي فإذا أخطأ من يرد عليه؟ نعم، الطالب جاء ليستفيد، فالغالب أنه لا يتمكن من الرد على الشيخ، جاء ليتحمل الأخبار، ليتحمل الأحاديث، فإذا أخطأ الشيخ في حال إسماعه للطلاب فإن الطالب لن يجرؤ في الرد عليه. أما في حال العرض والقراءة على الشيخ، إذا أخطأ الطالب في القراءة فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه. هذه وجهة نظر من يقول أن العرض أفضل من السماع، ولا شك أن لها حظ من النظر، لكن يبقى أن الأصل في الرواية السماع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي على الصحابة وهم يسمعون. وذهب قوم منهم الإمام البخاري كما صرح به في صحيحه أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه سواء في القوة والصحة. ثم يلي: سمعت وحدثنا وأخبرنا أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار من حيث اللغة، كما في قوله تعالى: ولو ينبئك مثل خبير، كما أن التحديث مثل الإخبار لغة، كما في قوله: يومئذ تحدث أخبارها. هذا من حيث الأصل، وإلا فالاصطلاح قد خص سمعت وحدثنا بما تحمل بطريق السماع، والإخبار بما تحمل بطريق العرض، وأنبأنا بما تحمل بالإجازة، واستعمل بعضهم عن في الإجازة كما قال الحافظ العراقي: وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن. يقول الحافظ بعد ذلك رحمه الله تعالى: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة على المختار. العنعنة هي رواية الحديث بصيغة عن، رواية الحديث بصيغة عن، فيقول الراوي عن فلان أنه قال، وهي محمولة على الاتصال بشرطين: الأول براءة الراوي المعنعن من التدليس، هذا أمر لا بد منه، لا سيما إذا كان الراوي المدلس من الطبقة الثالثة فما دون، لا بد أن يصرح بالسماع. الثاني: ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة على المختار، لما قرره الحافظ بن حجر تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. واكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، ونقل الاتفاق على ذلك، واشتد نكيره على من اشترط اللقاء في مقدمة صحيحه. نعم، هذه مسألة العنعنة واشتراط اللقاء وعدم اشتراطه. المحنى سابقا إلى شيء من هذه المسألة، وقلنا أن البخاري استفاض عنه اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي بالمعاصر، ونقل عليه الإجماع، واشتد نكيره على من يشترط اللقاء، وهذا معروف عن البخاري وعلي بن المديني وغيرهما. وكتب بعض المعاصرين، ألف بذلك كتابا وأنكر أن يكون البخاري يشترط اللقاء، ولا شك أن الكاتب هذا له وجهة نظره، لكن العلماء كلهم تتابعوا على نسبة هذا القول للإمام البخاري، وعرفنا أنه لا مانع من ثبوته عن الإمام البخاري لما عرف من شدة تحريه واحتياطه، وإن كان العمل على ما يراه مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة. فإذا عرفنا أن هذا الراوي عاصر ذلك الراوي صححنا مرويه ولو بعن. نعم، وكون البخاري يشترط قدرا زائدا على ذلك لا يعني أنه لا يصحح الأحاديث المروية بالعنعنة، لأن الشرط في عرفهم ليس المراد به ما يلزم من عدمه العدم. نعم، قد يلزم من عدمه العدم في كتابه الذي احتاط له، لكنه قد يصحح خارج الصحيح ما هو أقل من شرطه في كتابه، فنقل عنه الترمذي وغيره تصحيح أحاديث هي أقل من شرطه في كتابه، وكون الإمام البخاري يحتاط للسنة ولا يخرج في صحيحه إلا ما ثبت لقاء الراوي لمن روى عنه، هذا هو اللائق باحتياطه وشدة تحريه. وكون الإمام مسلم يشتد نكيره ويصف القول بأنه قول مخترع والقائل به مبتدع لا يعني أنه يقصد بذلك البخاري، وذكرنا هذا سابقا، وقلنا أنه إذا عمل بشرط البخاري شخص مبتدع وأراد من خلال هذا الاشتراط أن ينفي ثبوت بعض السنن من خلال هذا الشرط، وأردنا أن نرد على هذا المبتدع فلا يعني أننا نرد على إمام احتاط للسنة، ونظرنا ذلك بعدم قبول عمر رضي الله عنه خبر الاستئذان من أبي موسى حتى يشهد له غيره، واستدلال المعتزلة بصنيع عمر رضي الله عنه بأن خبر الواحد لا يقبل. فإذا رددنا على المعتزلة في ردهم قبول خبر الواحد، هل معنى هذا أننا نرد على عمر بن الخطاب؟ نعم، الذي يحتاط للسنن، لا يعني هذا أننا نرد على عمر بن الخطاب، فنرد على المعتزلة ونشدد النكير عليهم لما ثبت عندنا من قبول أخبار الأحاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث الرسائل مع واحد، نعم، ويبعث إلى القبائل واحد يبلغهم الدين وينقل عنه الأخبار، فلولا أن خبر واحد مقبول لأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد، لكنه ثبت أنه يرسل الواحد فخبر واحد مقبول. فإذا رددنا على المعتزلة وشددنا النكير عليه في رد خبر واحد فلا يعني هذا أننا نرد على عمر بن الخطاب الذي احتاط للسنة، وهذا ظاهر، ظاهر ولا مو ظاهر؟ أيوة، انقطاع ايش؟ كيف عيب؟ المقصود بعدم اللقاء لا يعني ثبوت العدم. مسلم لا يمكن أن يقول أن شخص بالصين ولم يثبت أنه حج ولا سافر تصح روايته عن شخص بالأندلس بالعنعنة، هذا لا يقوله مسلم ولا غير ولو تعاصر. فأهل العلم قاطبة كما قرر حافظ بن رجب يعلون بمثل هذا بتباعد البلدان والأقطار، نعم، لكن يبقى أنه لابد من احتمال اللقاء مع إمكان اللقاء، أما إذا ثبت عدم اللقاء ولو ثبتت المعاصرة فهو منقطع، ما يقول بالاتصال أحد إذا ثبت عدم اللقاء، لكن الكلام هل يشترط ثبوت اللقاء أو يكفي إمكان اللقاء؟ مسلم يكتفي بإمكان اللقاء. على كل حال هذه المسألة تقدمت فلا حاجة إلى إعادتها. ومثل عن في الحكم أن، فهي محمولة على السماع بالشرطين المذكورين، وحكى بعضهم أن السند المؤنن منقطع، حكاه ابن الصلاح عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، فذكر عن الإمام أحمد أنه يفرق بين أن وعن، فيحمل عن على الاتصال وأن على الانقطاع، ومثله عن يعقوب بن شيبة، لأن الإمام أحمد قال في خبر عن محمد بن الحنفية، عن محمد بن الحنفي عن عمار بن ياسر أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال هذا متصل محمد بن الحنفية عن عمار، في طريق آخر قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال منقطع، فدل على أن الإمام أحمد يفرق بين أن وعن، ومثله يعقوب بن شيبة، لكن الحافظ العراقي قال كذا له، يعني ابن الصلاح، ولم يصوب صوبه. هل سبب الانقطاع هنا هو تفريق الصيغة بين أن وعن؟ هل هذا سبب الانقطاع؟ أو أنه في الطريق الأول حينما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه يحكي قصة لم يشهدها، يحكيها عن صاحبها الذي حصلت له، في الطريق الثاني عن محمد بن حنفي أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن حنفي تابعي، فيحكي القصة التي لم يشهدها، في الطريق الأول يحكيها عن صاحبها الذي حصلت له فهي متصلة، في الطريق الثاني يحكيها عن نفسه، يحكي القصة عن نفسه والقصة لم يشهدها، ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك علة التفريق، يعني ابن الصلاح أظن هذا ظاهر، ظاهر الفرق بينهما، حينما يقول عن محمد بن الحنفي عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لما أحكي لكم قصة حصلت لي قبل 35 سنة مثلا فتنقلونها عني متصلة ولا منقطعة؟ فتقول عن فلان أنه حصل له كذا، متصلة. لكن لما تنقلون مباشرة أني أنا حصل لي في الوقت السابق قصة أنتم لم تحضروها ويمكن ما أدركتموها، نعم، تصير متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. هذا هو السر في تفريق الإمام أحمد بين عن وأن في هذا المثال، ولا يعني أنه يفرق باستمرار بين الصيغتين. ومثل السند المعنعن والمؤنن قال إذا روى بها التلميذ عن شيخه فهي محمولة على الاتصال بالشرطين المذكورين، كما يقول الحافظ العراقي: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالف، وهذا تقدمت الإشارة إليه. وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. من طرق التحمل عند جماهير العلماء الإجازة، وهي الإذن في الرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفا. الإذن في الرواية، يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه صحيح البخاري، المفيد للإخبار الإجمالي، إخبار إجمالي بأحاديث الكتاب وليس بإخبار تفصيلي في كل حديث حديث على حدة. وهي أنواع كثيرة، أن يجيز معين بمعين وهي أرفعها، يجيز فلان بن فلان بكتاب كذا معين، يجيز شخص معين بكتاب معين، أن يجيز شخصا معينا في غير معين، أجزت لفلان أن يروي عني مروياتي. الصورة الثالثة أن يجيز غير معين بوصف العموم، أجزت من قال لا إله إلا الله. الإجازة للمجهول أو بالمجهول، الإجازة المعلقة بشرط، أجزتك إن قبلت أو إن قبل زيد. الإجازة للمعدوم، أجزت من يولد لك، أجزت من يولد. وبعضهم يتسامح في إجازة المعدوم إذا كان تابعا لموجود، أجزتك وأجزت من يولد لك، أو أجزتك وولدك ما تناسلوا، هذه إجازة لمعدوم لكنها تابعة لموجود. الإجازة للطفل الذي لا يميز، إجازة ما لم يسمعه المجيز، أجزتك ما سأسمعه، لأن المسموع مجاز به، لكن أجزتك ما سمعت وما أسمعه، هذا إجازة ما لم يسمعه المجيز. إجازة المجاز، إجازة المجاز يعني شخص يروي بالإجازة فيجيز. والإجازة في أصلها ضعف، والخلاف فيها معروف عند أهل العلم، يعني مجرد ما يقول لك اروي عني صحيح البخاري تروي عنه، الجمهور قبل ذلك تخفيفا على الطلاب، لأنه ليس كل طالب يتيسر له أن يجلس ويقرأ على الشيخ أو يسمع من لفظ الشيخ، لا سيما بعد أن كثرت الكتب، كثرت المصنفات، كثر الطلاب، تباعدت الأقطار وضعفت الهمم. يعني صورا شخص عنده رواية بصحيح البخاري، كل من جاءه بيقرأ على صحيح البخاري تيسر ولا لا؟ ما يتيسر، لأنه إذا قرأ عليه هذا الطالب ثم جاء طالب آخر في أثناء القراءة، إن تابع من النصف في مشكل، فاته الأول، إن طلب الإعادة من الأول مشكل. نعم، فأذنوا بالرواية إجازة تخفيفا على الطلاب وتيسيرا على الشيوخ. نعم، فالإجازة في أصلها ضعف، فإذا أجاز شخصا معين بكتاب معين هذا هو الأصل، لكن إذا أجاز بوصف العموم، أجزت من قال لا إله إلا الله، هي ضعيفة وتزداد ضعف بهذا التوسع. أجاز لمعدوم، أجاز لمجهول، أجاز بمجهول، أجاز طفل لا يميز، أجاز ما لم يسمعه، كل هذه الصور ضعيفة. إجازة المجاز، إجازة المجاز يعني شخص يروي بالإجازة فيجيز، وثاني يروي بالإجازة فيجيز، وهكذا تسلسل الرواية بالإجازة. وأطلق المشافهة فيما تحمل بطريق الإجازة المتلفظ بها، أجازني أو عن فلان مشافهة. هو يروي عنه بالإجازة لكنه شافهه بقوله أجزتك، فيتوسع الطالب في الصيغة فيقول عن فلان مشافهة، فالسامع يظن مشافهة أنه سمع منه لفظ الحديث. وكذا أطلق المكاتب في الإجازة المكتوب بها، إذا كتب له أذنت لك بالرواية فقال عن فلان مكاتبة أو كتابة. ولا شك أن في هذا نوع من التدليس، لأن السامع يظن أن هذا الطالب كتب إليه الشيخ بالحديث وهو كتب له بالإجازة لا بالحديث، وهو موجود في عبارات كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقون المشافهة بما تحمل بطريق السماع والمكاتبة بما كتب به الشيخ إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا. قال الشيخ: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. مناولة مقرونة بالإجازة، يعني يعطيه الكتاب يقول خذ هذا صحيح البخاري اروي عني، مناولة مقرونة بالإجازة. فمن طرق التحمل عند الجمهور المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من مرويه ويأذن له بروايته عنه ويمكنه منه بهبة أو إعارة أو نحوها. فإذا اقترنت المناولة بالإجازة صارت أعلى من الإجازة، أعلى من الإجازة مجردة. وإن خلت المناولة عن الإجازة لم تصح. إذا قال هذا صحيح البخاري خذ يا ولد استفد منه ولا أذن له بالرواية عنه، فالأكثر على أنها لا تصح الرواية بها، مناولة مجردة عن الإجازة. يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى: وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. قال الحافظ: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. من طرق التحمل الوجادة، وهي مصدر وجد يجد مولد غير مسموع من العرب، لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع للتفريق بين مصادر وجد للتمييز بين معاني مختلفة، فقال وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا، وفي الغضب وجد موجدة، والغنى وجد وجدا، وفي الحب وجدا. تختلف المصادر للفعل الواحد وجد، الفعل الواحد وجد الماضي، والمصادر مختلفة تبعا للمعاني. يعني مثل فعل رأى، تختلف مصادر هذا الفعل تبعا لمعانيها. فإذا رأى ببصره قال رأى رؤية، وإذا رأى في النوم قال رأى رؤيا، نعم، وإذا رأى بعقله قيل رأى رأيا. فالرؤية والرؤيا والرأي كلها مصادر رأى، تختلف مصادرها باختلاف معانيها. وهنا الوجادة والوجدان والوجود والموجدة والوجد والوجد مصادر للفعل وجد، تختلف ألفاظها تبع لاختلاف معانيها. وحقيقة الوجادة أن يقف على كتاب شخص في أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، يجد بخط شيخ لا يشك فيه، هذه وجادة. نعم، وجادة. اشترطوا الإذن في الوجادة، يعني إذا قلت مثلا كل كلام تجدونه بخطي اروه عني، هذا ماشي، لكن إذا وجدتم بخطي كلام أو بخط فلان ممن تعرفونه كلام، لا معنى أن تقول وجدنا بخط فلان، لكن لا على سبيل الرواية. فالوجادة منقطعة وإن كان فيها شوب اتصال. لماذا؟ لأنك قد تجد بخط شخص بينك وبينه قرون، قد نجد بخط شيخ الإسلام مثلا، احنا نعرف خط شيخ الإسلام، أو بخط ابن القيم، أو بخط ابن حجر، أو بخط ابن الصلاح، أو بخط السخاوي، هل نستطيع أن نروي ونحكم بالاتصال لمثل هذه الوجادة؟ لا. لكن إذا وجدنا بخط فلان الذي لا نشك أنه خطه نقول وجدنا بخط فلان. كثيرا في المسلم ما يقول دثنا عبد الله قال وجدت بخط أبي. فليس للواجد حينئذ أن يروي هذه الأحاديث إلا إذا كان مأذونا له بروايتها ومجازا فيها، لكن له أن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان. والوجادة المجردة عن الإذن باب المنقطع، إلا أن فيه شوب اتصال بقوله وجدت بخط فلان قاله ابن الصلاح. هذا من حيث الرواية. وأما بالنسبة للعمل وجواز اعتمادا على ما يوثق به منها، فقد حكى بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم عدم العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بذلك. يعني أنت وجدت بخط شيخ الإسلام كلام يتضمن حكم شرعي، هل تقول أنا لا أعمل بهذا الحكم حتى يصير لي رواية متصلة بما يؤلفه أو يكتبه شيخ الإسلام؟ نعم. أو نقول تعمل به ما دام تجزم بأن هذا خط شيخ الإسلام، وباب التوسع في هذه المسألة نقول هل لك أن تعمل بحديث في كتاب ليست لك به رواية؟ منهم من منع ذلك، فلا يجوز لك أن تعمل بحديث ولو في البخاري وأنت ليست لك به رواية، وليس لك أن تنقل من كتاب ليست لك به رواية. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، نقل الإجماع على ذلك أنك لا تعمل ولا تنقل من كتاب ليست لك به رواية، لكن عمل الأمة بأسرها على خلاف ذلك. بل نقل ابن برهان الإجماع على وجوب العمل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم تكن لك به رواية، وهذا ظاهر. يعني نقول لك هذا حديث في صحيح البخاري يوجب عليك كذا، تقول لا ما يوجب عليه حتى تكون لي به رواية، لا. أو لا أعمل بهذا الحديث الذي تضمن أمر من الأمور الشرعية حتى تكون لك به رواية، ولا تنقله محتجا به ولا الاستدلال، ما تنقل حديث من صحيح البخاري ولا تستدل به ولا تعمل به حتى تكون لك به رواية. قلت ولابن خير الامتناع نقل سوى مرويه إجماع، ونقل الإجماع على ذلك، لكن هو منقوض بالإجماع الذي نقله ابن برهان على وجوب العمل ووجوب الاستدلال بالحديث وإن لم تكن لك به رواية إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. من طرق التحمل التي ذكرها أهل العلم الوصية في الكتاب، وحقيقتها أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. فروي عن بعض السلف أنه جوز الرواية بمجرد الوصية، والصواب كما قال الحافظ أنها إن خلت عن الإجازة أنه لا عبرة بها. يعني شخص من أهل العلم حضرته الوفاة وقال بدلا من أن تباع بالحراج يشتريها من لا يستفيد منها أو تبقى عند الورثة وهم لا يحتاجونها، أوصي بها إلى طالب العلم الفلاني استفيد منها، إن شاء الله ما أجور بهذه النية، لكن هل لفلان الموصى له أن يروي عن الشيخ هذه الكتب ولم يأذن له بروايتها؟ لا بد من اقتران الوصية بالكتب من الإذن بالرواية التي هي الإجازة. خلت الوصية عن الإجازة لا عبرة بها، وإن عمل بعض السلف بها. ومن طرق التحمل الإعلام، والمراد به إعلام الراوي للطالب بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث سمعه من فلان أو روايته مقتصرا على ذلك. يقول أنا أروي صحيح البخاري عن فلان، أو أروي حديث الأعمال بالنيات عن فلان، هل لهذا السامع أن يروي عن هذا الشيخ؟ فإن خلى الإعلام عن الإجازة فلا عبرة به كما قال الحافظ. وإن حكى ابن الصلاح جواز الرواية به عن كثيرين كابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والظاهرية، ثم قال ابن الصلاح والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، وأما العمل فإنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، وإن لم تجوز له روايته عنه لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه، تكفي صحة الخبر وإن لم تكن لك به رواية في وجوب العمل. وأما الإجازة العامة كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن قال لا إله إلا الله أو لمن أدرك حياتي، وكذا الإجازة للمجهول كالمبهم والمهمل، والمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان تبعا أو استقلالا، كان يقول أجزت لفلان ومن سيولد له، فإنه لا عبرة بذلك كله على الأصح في جميع ذلك وإن جوز ذلك بعضهم. والسبب في ذلك أن أصل الإجازة في أصلها ضعف، وفي الاستدلال لها غموض كما قال ابن صلاح، وتزداد ضعفا بهذا التوسع. نعم. نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. لا شك أن الأسماء تتفق كثيرا، محمد ومحمد ومحمد ومحمد عشرة، ثم قد تتفق آباؤهم محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله خمسة، ثم في الثالث يتفق ثلاثة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، ثم يتفق بالنسبة اثنان محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، لكن هذا شخص وهذا شخص. هذا هو المتفق والمفترق، يتفق في الاسم ويفترق في الذوات. المتفق والمفترق هو أن تتفق الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني كثيرا ما يتفق الأسماء ثلاثية، أقل من ذلك أن تتفق رباعية، وقد تتفق خماسية لا سيما في الأسر الكبيرة. نعم، تتفق الأسماء وتفترق الأشخاص. فالمتفق والمفترق أن تتفق الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم، سواء في ذلك اتفق اثنان منهم أو أكثر، وكذا إذا اتفق اثنان فصاعدا من الكنية والنسبة. مثال ذلك الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد ستة أشخاص كل منهم يقال له الخليل بن أحمد، أولهم النحوي البصري المعروف صاحب العروض خليل بن أحمد، والثاني أبو بشر المزني بصري أيضا روى عنه العباس العنبري وغيره، والثالث أصبهاني روى عنه روح بن عبادة وغيره، والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي حدث عنه ابن خزيمة وغيره، والخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي روى عنه السجزي المذكور، والسادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي روى عن أبي حامد الإسفرايني وغيره. هؤلاء الستة اسم كل واحد منهم الخليل بن أحمد. وفاة الخطيب الأربعة الأخيرة من هؤلاء قال ابن الصلاح. ومن أمثلته أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان ثلاثة أربعة كلهم في عصر واحد، أحدهم القطيعي والثاني السقطي والثالث ذينوري والرابع طرسوسي، ومحمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري رباعي اثنان كلاهما في عصر واحد. ومثال متفق من ذلك بالكنية والنسبة معا أبو عمران الجوني اثنان وأبو بكر بن عياش ثلاثة، وعكس صالح بن أبي صالح أربعة. وفائدة معرفة هذا النوع خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، عكس ما تقدم في المهمل، لأنه يخشى أن يظن الواحد اثنين. هنا إذا جاءك أحمد بن جعفر بن حمدان وهم أربعة، هؤلاء الأربعة مروا عليك كل واحد منهم اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، فتظنهم واحد. وهذا يحصل كثيرا لمن يحقق الكتب فإذا مر هذا الاسم وضع علامة واحد وترجم، قد يترجم لغير المقصود، لغير المراد الوارد في السياق من الطرائف في بحث لطالبة تنقل عن تفسير القرطبي. والقرطبي كثيرا ما يقول، ولقد سمعت شيخنا أبا العباس يقول، هي تعرف أن ابن القيم كثيرا ما يقول سمعت شيخنا أبا العباس، يعني شيخ الإسلام، فترجمت شيخ الإسلام وقالت هذا رأي شيخ الإسلام. أين أنت من شيخ الإسلام؟ نعم، قرطبي المفسر قبل شيخ الإسلام، فضلا عن شيخه أبا العباس. أبو العباس القرطبي أيضا شيخه صاحب المفهم، وكثيرا ما يقول ولقد سمعت شيخنا أبا العباس، ظنت في أبو العباس ابن تيمية، وهذا من هذا، لأنه يظن الأشخاص شخص واحد. فالعناية بهذا الباب مهمة جدا، لئلا تنسب الأقوال إلى غير أصحابها، ولئلا يحكم على راوي بأنه ثقه في الحقيقة ضعيف أو بالعكس. فالعناية بهذا الأمر في غاية الأهمية. وفائدة معرفة هذا النوع خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، عكس ما تقدم في المهمل، لأنه يخشى أن يظن الواحد اثنين. وصنف فيه الخطيب كتابا حافلا، ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه أشياء كثيرة قاله في النزهة. نعم، هذا المعلق الذي علق على النزهة يتتبع الحافظ في كل كتبه التي لخصها من كتب الآخرين. اسمه أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهمي، هذا معلق على النزهة، وهو يعني من المعاصرين، لكن ما هو معاصر لنا الآن، لأنه ذكر أنه قرأ صحيح البخاري على شيخه فلان سنة 1316، سنة 1316 يعني قديم شوي، يعني يمكن متوفى من نصف قرن أو أكثر. نعم، الحافظ كثيرا ما يلخص كتب الآخرين، لخص التهذيب، لخص المشتبه الذهبي، لخص كذا ولخص كذا. هذا المعلق يتتبعه ويشدد عليه في النكير، يقول هنا قد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته. فجاء المعلق يقول الكلام عليك الكلام على ما سبق من أمثاله، وهو قريب العهد منك، وإنني ليؤلمني كثيرا، وما أدري كيف يطاوعهم دينهم أن يفعلوا ما فعلوه، وماذا يكون اعتذارهم أمام صاحب الكتاب الأصلي بحضرة الحق عز وجل يوم القيامة. وقد بلغنا أن الصدر الشهيد لما عمد إلى كتاب الإمام محمد المتوفى سنة 89 و100 صاحب الإمام أبي حنيفة، ولخصه بأن حذف منه الأدلة التي ذكرها فيه مؤلفه، رأى الإمام محمدا في المنام فقال له قطعك بالتشديد الله كما قطعت كتابي، فما لبث أن قتل شر قتله. لا شك أن الحافظ محفوظ، يعني كتبه تلغي الأصول تماما، فكتابه التلخيص ألغى البدر المنير، فإن البدر المنير رغم أهميته وحاجة طلاب العلم إليه إلى الآن لم يطبع كامل، لأنه طلع التلخيص الحبير، والتلخيص لا شيء بالنسبة لأصله. فهذه الملخصات إن لم يضيف إليها الملخص من علمه ودرره كما فعل الحافظ في تهذيب التهذيب فلا قيمة لها. نعم، قد يكون الهدف من التلخيص تقريب الأصل للمتعلمين ويبقى الأصل كما هو، وما كان لله بقي، فلا ضير حينئذ. لكن إلغاء الكتب الأصلية بهذه الطريقة يعني من إنصاف الملخص والمختصر أن يشيد بالكتاب الأصلي. يعني مما يؤسف له أن الحافظ المزي رحمة الله عليه وهو إمام لخص الكمال للحافظ عبد الغني. الكمال هو أصل الأصول في رجال الكتب الستة، ومع ذلك إلى الآن لم يطبع. لماذا؟ لأن الحافظ المزي اعتنى بالكتاب وزاد عليه وأضاف إليه إضافات. لا شك أن تهذيب الكمال أفضل من الكمال، يعني إذا قارنا بين الكتابين، لكن يبقى أن الأصل له فضل السبق، وله المنة على من جاء بعده، والمنة أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى الذي وفق الجميع لسلوك هذا الطريق. يبقى أن نقول لطالب العلم من وسائل التحصيل التلخيص، يعني كثير من طلاب العلم لا يستوعب إذا قرأ. نعم، نقول من وسائل تحصيل العلم التلخيص. وش المانع أن تمسك قلم وتمسك تفسير ابن كثير، وبدل ما هو كتاب كبير جدا تلخصه، تلخص فوائده وتقتصر منه على ما يعينك على فهم كتاب الله، فتفهم القرآن وتفهم ابن كثير معا. تأتي إلى تفسير الطبري وتقول في روايات مكررة وأسانيد أنا لست بحاجة إليها وتلخص. تأتي إلى تفسير القرطبي تقول فيه استطرادات كثيرة وأدلة ومذاهب لست بحاجة إليها فتلخص. نقول هذه وسيلة من وسائل التحصيل، لكن يبقى أن هذا الملخص لا ينشر في الوقت الراهن ما دمت طالبا. نعم، إذا تمكنت فيما بعد تأهلت للتأليف والتصنيف وأعدت النظر في هذا الملخص ورأيته ينفع الناس لا مانع من نشره. فالتلخيص يقرب العلوم إلى قراء لا شك، وهو أيضا وسيلة من وسائل التحصيل. من الطرائف أن المسعودي في تاريخه مروج الذهب في أول الكتاب وفي آخره من اختصره أو نقل منه أو حذف منه أو نسبه إلى غيرنا أو فعل أو فعل، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلذلك بقي الكتاب ما اختصر ولا استفيد منه، والحمد لله أن الأمة لازلت بحاجة في أول الكتاب وفي آخره يقول هذا الكلام، والله المستعان. على كل حال هذه مسألة يستفاد منها بقدر الحاجة. يقول: وصنف فيه الخطيب كتابا حافظ ولخصته ولخصه الحافظ بن حجر وزاد عليه أشياء كثيرة قاله في النزهة. قال رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. انتهينا من المتفق والمفترق. المتفق والمفترق خلاصته تتفق الأسماء إن كانت ثلاثية أو رباعية أو خماسية في الأسماء، في الألقاب، في الأنساب، نعم، في الكنى تتفق. قد تتفق ثلاثية وهذا كثير، تتفق رباعية، والأمثلة ما تقدم، لكن الأشخاص مختلفون. نعم، تعرفون الناس يعانون من هذا، والأحوال تعاني أحيانا تطلب الاسم أكثر من ثلاثي رباعي من أجل أن لا يحصل الاتفاق مع هذا الافتراق. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، تأتلف تتفق خط وتختلف نطق، مثل عبيدة وعبيدة مثلا، فهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف أن تتفق الأسماء في الخط وتختلف في النطق، سواء كان مرجع اختلاف النقط أم الشكل. قال ابن الصلاح: وهذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعد مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. سلمة ابن كهيل، أنا سمعت واحد من الكبار يقرأه، سلمة ابن كهبل، نعم، على يخجل مثل هذا أن ينطق مثل هذا النطق، لكن هو ليست له عناية في هذا الشأن. فمثل هذا كما قال: فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعد مخجلا، يضحك عليه الصغار من أهل العناية، وهو منتشر لا ضابط له في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. ومعرفة هذا النوع من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، يعني ما يفهم من السياق، أسماء الرجال لا تفهم من السياق ولا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، بخلاف المتون حين الكلام تستدل عليه بما قبله وبعده يستقيم، لكن يبقى الكلام في الرجال. جويريه بن أسماء، يأتي الطالب جويريه بن أسماء يأتي يعدل بنت أسماء، ما يمكن يصير هذا؟ ما يقول هذا خطأ؟ جويريه بن أسماء ابن فلان فيعدل بنت فلان بنت فلان، أو صحيح. جويريه رجل وأسماء رجل، الذي لا يعرف مثل هذه الأمور يقع فيه إشكالات كبيرة. رأيت فهرس للكتاب من الكتب الكبيرة فوضع واسلة بن الأسقع مع النساء، واسلة مع النساء، نجل جويريه بن أسمى وين يبي يضع، نعم أين يوضع جويريه بن أسمى إذا كان واسلة بن الأسقع مع النساء؟ فلا بد من العناية بالرجال. ما يمكن ضبطه من ذلك على قسمين، عام وخاص. فمن القسم الأول سلام بالتشديد وسلام، قال ابن الصلاح جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بالتشديد سلام، إلا خمسة: سلام والد عبد الله بن سلام الصحابي، وسلام والد بن محمد بن سلام البكندي شيخ البخاري. لكن قال صاحب المطالع، من صاحب المطالع؟ هذا يرد كثيرا في الشروح، وجهله مما يقبح بطالب العلم. يعني في شرح النووي كثير وفتح الباري حكى صاحب المطالع، قال صاحب المطالع، من صاحب المطالع؟ هذا مطالع الأنوار، مطالع الأنوار على صحاح الأخبار لابن قرقول، كتاب من أعظم الكتب، لكن مع الأسف ما طبعين الآن. لكن قال صاحب المطالع إن منهم من خففه ومنهم من ثقل وهو الأكثر. وقال ابن الصلاح التخفيف أثبت. سلام بن ناهض المقدسي سماه الطبراني سلامة، سلام جد محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، سلام بن أبي الحقيق، وأما البقية كلهم سلام بالتشديد. من ذلك عمارة وعمارة كلهم بالضم إلا أبي بن عمارة، وكريز وكريز، وحزام وحرام، والسفر والسفر، وعسل وعسل، وغنام وعسام، وقمير وقمير، ومسور ومسور، والحمال والجمال. قال ابن الصلاح وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط، ويكون اللافظ فيه مصيبا كيفما قال. يعني أينما وجهت صحيح، أينما صرفت الكلمة صحيح. مثل عيسى ابن أبي عيسى الحناط، يعني لو قلت الخياط صحيح، لو قلت الخباط صحيح، لأنه حناط وخياط وخباط. نعم، إلا أن شهرته بالنون. القسم الثاني الخاص ضبط ما في الصحيحين أو هما معا مع الموطأ، من ذلك على خصوص، من ذلك بشار بالشين المنقوطة، والد بندار محمد بن بشار، وسائر ما في الكتابين يسار بالياء آخر الحروف والسين المهملة. وفيهما سيار بن سلامة، سيار بن أبي سيار وردان، وجميع ما في الصحيحين والموضع منه على سورة بسر فهو بالشين المنقوطة بشر وكسر الباء، إلا أربعة فإنهم بالسين المهملة وضم الباء، وهم عبد الله بن بسر المازني صحابي، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبد الله الحضرمي، وبسر بن محجن الديني، وقيل فيه بشر بالشين وبالأول قال الأكثر. وجميع ما فيه على صورة بشير بالياء المثنات من تحت قبل الراء فهو بالشين منقوطة والباء الموحدة مفتوحة، إلا أربعة اثنان بضم الباء وهما بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار، والثالث بالياء يسير بن عمرو بالياء ويقال أسير، والرابع قطن ابن نسير بالنون، قطن ابن نسير بالنون. وجميع ما فيها من البراء فإنه بتخفيف الراء، إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فإنهما بتشديد الراء. والبراء الذي يبري الأعواد والسهام، وخراش كله بخاء المعجمة إلا والد ربعي ابن حراش بالحاء المهملة، وزعم المنذر في مختصر سنن أبي داود أنه بالخاء المعجمة. وحصين كله بضم الحاء إلا أبا حصين عثمان بن عاصم الأسدي، وجميعه بالصاد إلا حضين ابن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمة. وعبيدة في الكتب الثلاثة كله بالضم إلا عبيدة السلماني، وعبيدة بن حميد، وعبيدة بن سفيان، وعامر بن عبيدة الباهلي. السلمي إذا جاء في الأنصار بفتح السين نسمة إلى بني سلمة، وأهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمر والصدف وبابهما، وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسر اللام على الأصل وهو لحم، والله أعلم. السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة، النسب بفتح اللام والأصل سلمة، وأهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمر والسلم نسبة إلى بني سلمة سلمي، ونسبة إلى النمر بكسر الميم نمري، ومثله الصدفي وبعضهما. وأكثر أهل الحديث يقولون بكسر اللام سلمي على الأصل وهو لحم، لحم صواب سلمي كما يقول أهل العربية لا سلمي، وهو في نظائره مكسور الثاني إذا نسب إليه يفتح لئلا تتوالى كسرات في النسب. وعلى هذا إذا نسبنا إلى الملك نقول ملكي ولا ملكي؟ ملكي، وملكي لحم، وإن سمعت في بعض الأحيان من بعض أهل العناية لكنه لحم، الصواب بالفتح. صنف في هذا النوع الحافظ الدارقطني وذيل على كتابه الخطيب البغدادي، كما صنف فيه عبد الغني بن سعيد، ثم جمع الجميع الأمير أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال. قال ابن حجر وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك الإكمال لابن ماكولة، وهو عند كل محدث بعده، واستدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم في مجلد لطيف، وكذلك ابن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتاب مختصر جدا. قال ابن حجر اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. ثم صنف الحافظ ابن حجر كتابا في توضيح سماه تبصير المنتبه لتحرير المشتبه. نعم، هنا يقول جمع الذهبي في ذلك كتاب مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وجدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، والله الحمد على الله. صحيح الحافظ أجاد في هذا الكتاب، كالمعلق الذي يستدرك على الحافظ يقول يعني أنه عمد إلى تلك المصنفات ولخصها وجعل منها كتابا باسمه. وقول تبصير المنتبه لا وجه له، لا وجه لهذه التسمية، لأن المنتبه لا يحتاج إلى من يبصره أي ينبهه، وإنما التنبيه يكون للقاسم. وقوله على الطريقة المرضية جملة لا معنى لها، وإنما أتى بها ليخفف من اعتراض من يعترض عليه أن يبرر عمله الذي حمله. عرف أن هذا متحامل على الحافظ، له تعليقات لطيفة وجميلة لكن هو متحامل على الحافظ رحمه الله الجميع. قال الحافظ رحمه الله تعالى وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويتركب منه مما قبله أنواع منها، أن يحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. إذا اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، أو عكسه بأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، فهذا النوع يقال له متشابه. ومثال الأول محمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. ومثال الثاني شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء والثاني بالسين المهملة والجيم. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم الأبي والاختلاف في النسبة، ومثله إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة. وصنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه تلخيص المتشابه، ويتركب من هذا النوع المتشابه مع ما قبله أنواع كثيرة، منها أن يحصل الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما وعلى قسمين. الأول ما وقع فيه الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، فمحمد بن سنان ومحمد بن سيار ومحمد بن حنين ومحمد بن جبير، معرف بن واصل، مطرف بن واصل، وأحمد بن الحسين، وأحيد بن الحسين، وحفص بن ميسرة، وجعفر بن ميسرة. كل هذه أسماء متقاربة في الصورة ويحصل فيها التصحيف كثيرا. والثاني ما وقع فيه الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض في عدد الحروف، نحو عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد، عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي، يحيى ونجي قريبة في الصورة. ومن ذلك أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق ويحصل الاختلاف والاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين أو في أحدهما. مثال ذلك ما كان ذلك في الاسمين معا، الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، نصر بن علي وعلي بن نصر، كعب بن مرة مرة بن كعب. مثال ما كان ذلك في أحد الاسمين، أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. بهذا نعرف قدر الخطيب رحمه الله تعالى الذي لم يترك باب من أبواب علوم الحديث إلا وصنف فيه مصنفا، ومع ذلك يعتب على الخطيب ويقال أن الخطيب أساء إلى علوم الحديث وأدخل فيه ما ليس منه، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.